أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض

أقدامنا وانصرنا

بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا كفروا بما أشركوا صدق الله العظيم.